بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 31 بعد 104 في هذه السلسلة الطويلة التي اقترب عمرها من 4 سنوات، ونحن ما زلنا نكافح بإذن الله تعالى وبحمده تعالى وبعونه وبتوفيقه وبإصرار مع كل ظروف أو مع كل الظروف التي قد تواجه الإنسان في ألا يستمر. كل نابحة في الطريق تقول له لا تستمر، لكننا تركنا كل هذه العواءات وكل هذه النباحات. إذا جاز جمع المصدر بعد أنه يستقبح جمع المصدر، تركناها كلها خلفنا وجئنا مع المتلبي لكي نقول لكم هذا الشعر العظيم. هذا الشعر اليوم، هذه الحلقة هي الجزء الثاني من القصيدة رقم 234، وهي قصيدة قالها في صباه، وفيها من العنفوان والمروءة والكبرياء والعظمة والأنفة، وهو ربما لم يتجاوز. طبعا احنا نقدر تقديرا، فأحيانا الأرقام التي نقدرها تختلف، لكن ما بين هو لم يتجاوز 15 من عمره. هذه القصيدة من العشر الأوائل التي قالها. قال المتلبي: ليس التعلل بالأمال من أربي، ولا القناعة بالإقلال من شيمي، ولا أظن بنات الدهر تتركني حتى تسد عليها طرقها هممي. لم الليالي التي أخذت على جدتي برقة الحال، واعذرني ولا تلومي. أرى أناسا ومحصولي على غنم، وذكر جود ومحصولي على الكلم، ورب مال فقيرا من مروءته، لم يثر منها كما أثرى من العدم. سيصحب النصل مني مثل مضربه، وينجلي خبري عن صمة الصمم. لقد تصبرت حتى لا تمصطبر، فلان أقحم حتى لا تمقتحمي. لا أتركن وجوه الخيل ساهمة، والحرب أقوم من ساق على قدمي. والطعن يحرقها والزجر يقلقها، حتى كأن بها ضربا من اللمم. تمام. طيب، قال في البيت الثاني عشر: ليس التعلل بالآمال من أربي، ولا القناعة بالإقلال من شيمي. ليس ينفي التعلل، تعلل بالشيء تسل به، تحجج به، تذرع به، تعذر به، أو أمضى أموره باليسير القليل منه حتى تمضي حياته. يعني بقول لك ماذا تفعل هذه الأيام؟ لا شيء، لكنني أتعلل بمثلا الخروج كل مساء إلى مكان أسلي وأسري فيه عن نفسي، فيمشي الحياة بأقل جهد وبأقل ما يمكن أن يحصل فيها، فهذا تعلل. فقال له: أنا لست من هذا النوع، لا أتسلى ولا أتعذر ولا ألقي. هذا أهم شيء بالمناسبة في الحياة، في النجاح في الحياة، ألا تلقي باللائمة على أحد إلا على نفسك حتى تحسن من مسيرتها، وليس لوما يكسرها، إنما لوم يذهب بها. الناس ماذا تفعل هذه الأيام؟ تلوم كل شيء، القدر وأبو أمه والمدرسة والأستاذ والعمل ورب العمل، يلوم كل شيء، يلقي باللوم على كل أحد إلا على نفسه. والحقيقة لو أراد أن ينهض لألقى باللوم على نفسه، لأنه هي نفسه التي نزلت به إلى هذا الحضيض. ولو أراد أن ينهض بها على قسوة الظروف، يستطيع أن يقاتل هذه الظروف حتى ينجح. لذلك إيش قال الشيطان؟ قال الله تعالى في كتابه العزيز على لسان الشيطان، لأن في ذلك حكمة، قال: فلا تلوموني. أنتم الذين فعلتم هذا، هذه حياتك، هذه قراراتك، فلا تلومني أنا. حتى لو زينت لك 1000 زينة ولبست لك 1000 لباس وارتديت لك 1000 من المسوح، إذا كانت عندك الإرادة فما يضير كما قال فلان أو فلان أو علان، وما يضير كما وقفت في وجهك من هذه الظروف. يعني هي قد تؤخر عملك، قد تقاتل، وكيف تنجح إذا لم تقاتل؟ هل يكون نجاح دون قتال؟ هل يكون ميلاد دون دم كما يقال؟ قال: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان يقول لهم: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إني كفرت. شوف إيمانه بنفسه أدى إلى أن يكفر بكل أحد، وأنت إيمانك بنفسك يجب أن يؤدي بك إلى أن تكفر بكل الظروف التي تقاتلك، لأن الظروف التي تقاتلك هي التي تصنعك أنت تنفذ من بين هذه الظروف، من بين هذه المآسي، من بين هذه الحوادث والمصائب والكوارث، فتسلم شيئا، لكنك تسلم في النهاية، لكن بعضك يذهب وأن ترد مقال مثل هذا البيت العظيم، وأن ترد الماء الذي شطره دم فتسقى، إذا لم يسقى من لم يزاحم. إذن قال ليس التعلل بالأمال من عربي، إنه أنا أأمل نفسي وأتعلل بالأمال وأسجي الوقت، التعلل تسجية الوقت باليسير من الشيء حتى تمر الحالة أو الأيام أو الزمن أو الدهر. قال ليس التعلل بالأمال من عربي، فعليك أيها الإنسان إذا أردت أن تحقق غاية ألا تتعلل بالأمل. قال شاعر صوفي أتوقع، قال يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وفي الحديث الكيس من دان نفسه. والله عظمة فكرة أنت إذا أردت أن تلوم فلا تلوم أحدا إلا نفسك حتى تقومها. قال الكيس من دان نفسه، أي من لام نفسه، أي من خطأ نفسه. إذا وقع لك شيء يعني خارج إرادتك هذا قدر الله ويجري عليك ويجري على سواك، ولكن إذا وقع لك شيء أنت جلبته بقراراتك لنفسك وبكسلك وبإسقاطك كل شيء يحدث حولك على الآخرين وعلى الظروف وعلى الدهر وعلى الزمان وعلى القدر، هؤلاء في أناس يتقنون ذلك فيسقطون ولا ينهضون. طيب إذا ليس التعلل بالأمال من عربي، يعني من غاياتي العرب الغاية، ولا القناعة بالإقلال من شيمي، الإقلال الشيء القليل أقل إقلالا، الإقلال الفقر. وطبعا واحد هو أول معنى يتبادر إلى ذهن الإنسان الفقر هو الفقر في المال المادي، يعني فقر النقود فقر المال. هو قال لك بهذا واحد من أنواع الفقر التي منيت بها. هو المتنبي كعاش معدما نشأ فقيرا جدا ولكنه يثور على الفقر. قال لك هذا الفقر صحيح أنني ولدت في أسرة فقيرة ولم يكن لأبي عمل، كانوا يقولون إنه كان سقاء، من هل يغتني من يبيع الماء، هل يغتني من يسقي حواري وبيوتات حواري الكوفة وبيوتاتها ماء، قال أبي كان سقاء فماذا أفعل، سأثور على الفقر. إذن هذا الفقر الظاهر، بس هو قال لك فقر في كل شيء سأثور عليه، سأثور على الفقر في الكرامة، وسأثور على الفقر في المروءة، وسأثور على الفقر في السعي إلى المجد. أي نوع من فقر يقرد بي سأثور عليه. فقال ولا القناعة بالإقلال من شيمي، والشيم جمع شيمة، والشيمة الصفة، فليس من صفاتي أن أقنع بالقليل، لا أقنع بالقليل من المكانة العالية ولا بالقليل من المجد ولا بالقليل من المال، سأثور على كل هؤلاء أو هاته القلة أو هاته القلائل، وأصنع من نفسي إنسانا يتحدث عنه إلى آخر الزمان وقد كان. ليس التعلل بالآمال من عربي ولا القناعة بالإقلال من شيمي. ثم قال في البيت الثالث عشر ولا أظن بنات الدهر تتركني حتى تسد عليها طرقها هممي. وبنات الدهر مبدع المتنبي في بنات الدهر، بنات الدهر مصائبه ما يأتي، كلما اعتاد الدهر أن يأتي بالمصائب والكوارث فاعتيادنا على كوارث الدهر ومصائبه وأقداره سميت بنات. وبنات الدهر وردت في كثير من الشعر القديم وحتى عند المتنبي. المتنبي ماذا قال في القصيدة الحمة الشهيرة؟ قال أبنت الدهر أيتها المصيبة، يعني هذه همزة النداء، أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام، ولا أظن بنات الدهر تتركني. يعني قال يقول أظن، طبعا هنا على الظن الذي في القرآن، يظن يعني يعتقد، قال أعتقد أن المصائب لن تتركني. شوف بيقول هذا الكلام عمره 15 سنة أن المصائب لم تتركني، وقد كان لم تتركه المصائب يوما حتى في أنعم فترات حياته وهي عند سيف الدولة لم تتركه، الحساد الذين اضطروه في النهاية للخروج، الذي ابن خلوي الذي كان يشج رأسه بالمفتاح، هذا الذي يعني يتجرأ عليه، وذاك الذي يشتمه، وذاك وأبو فراس الذي يقول أنت تعطيه على القصيدة واحدة 2000 دينار ونحن نجيئك بعشرين شاعرا يكتبون لك 20 قصيدة تعطيهم أقل مما تعطيه هذا الأفاك وهذا الأفاق وهذا الكذب. فحتى في مرحلة ازدهار حياته لم يكن خاليا من المصائب، وظلت حتى كانت المصيبة الأخيرة هي قطع رأسه فقتل. قال إيش؟ ولا أظن بنات الدهر تتركني حتى تسد عليها طرقها هممي، يعني حتى تسد هممي طرقها عليها طرقها، يعني هممي تقف في طرق هذه المصائب فتسدها. ها فيريد أن يقول إن همتي أقوى من حوادث الدهر، إن همتي أشد من أن تنكسر أمام أعتى صروف الدهر ومصائبه وكوارثه حتى تسد. ها شوف هي تأتيني من كل جهة، فهمتي في هذا الجانب تسد طريق الموت وطريق المصيبة من هنا وطريق الكارثة من هنا، وهكذا أقاتل على 60 جبهة ولا أنكسر. وإيش قال من قبل من بعد؟ هذه القصيدة في الأوائل، قال أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، مو قال لك بنات الدهر، لسه مأخوذ بفكرة أن المصائب سوف تلحق بي وقد أعددت لها، كما قال معدي بن كرب الزبيدي، أعددت للحدث، أعددت للحدثان، أعددت للأحداث سابغة، أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا نهدا وذا شطب يقد البيض قد. قال أطاعن المتربي، البيت على البيت، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا وما الصبر، قال صحيح أنني أطاعن جيشا أحد خيول هذا الجيش مصائب الدهر كلها، فمصائب الدهر أو مصائب الدهر كلها، فمصائب الدهر كلها خيل واحدة في جيش يقاتل المتربي وظل يقاتله إلى آخر حياته. طبعا بنات الدهر التي تدل على المصيبة استخدمها غير شاعر، فمثلا النابغة، لا ليس النابغة، بنات الدهر، قلنا بنت الدهر عندي بنت، كل بنت حكينا هذا، قال النمر بن تولب قال بنات الدهر لا يخشين محلى إذا لم تبق ساعة بقينا، في مشكلة ربما. وقال عمرو بن قمينة ربتني بنات الدهر حيث لا أرى أو حيث لا أرى أو حيث لا أرى، يعني لم أرى من أين أتتني هذه المصائب، فكيف بمن يرمى وليس برامي. وقال الممزق العبدي هل للفتى من بنات الدهر من واقي أم هل من حمام الموت من راقي. طيب إذن هذه بنات الدهر. ثم قال في البيت 14 لم الليالي التي أخنت على جدتي برقة الحال واعذرني ولا تلومي، قال إذا أردت أن تلوم أنا لا ألوم، أنت لك تلوم لوم، بس لا تلومني أنا، أنا أقاتل، ما زلت في البداية، أمشي حافيا أو أمشي أنتقل من الكوفة إلى بادية السماوات وهي منطقة لا تقطع اليوم بالجمال إلا وهناك يعني احتمالات أن يهلك صاحبها، كنت أقطعها مشيا بنعل أو بدون نعل حافيا، فما تلومني، أنا الآن في ضعف جسدي ومادي ولكن همتي أقوى من جسدي وأقوى من المادة أو الفقر الحال التي أعيشها، وسأكون كما أريد في المستقبل، يا من تنتظرون نهايتي إنني أرى نهايتكم بصمودي أمام هذه القتالات إذا جاز التعبير. إيش قال إذن؟ لم الليالي، أي لم أحداث الزمن، لم الليالي التي أخنت يعني إيش، جثمت وأخنى عليه الدهر أفناه وأهلكه، أخنت على جدتي، والجدة الغنى، ولك إيش قال أبو العتاهية، إن الشباب والفراغ والجدة إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ لم الليالي التي أخنت على جدتي برقة الحال، يعني جعلتني رقيق الحال، واعذرني ولا تلومي. استنى علي شوي، أنا لا ألوم أحدا، أنا ربما ألوم نفسي، فأنا أحتمل اللوم لنفسي لكي أنهض، أما أنت لا يحق لك أن تلومني. تعال لنقف أنا وأنت عند نقطة الصفر، ولنا العمر نفسه، ثم ننطلق في هذا السباق، في سباق الحياة إلى منتهاه، فمن سيسقط فينا؟ قد تصمد مرة أو مرتين ثم تسقط في الثالثة أو الرابعة، أما أنا فلو عاندتني حوادث الدهر 1000 مرة فلن أسقط أو لن أتوقف، سأستمر. لم الليالي التي أخنت على جدتي برقة الحال واعذرني ولا تلومي. أخنت على جدتي، استخدمها النابغة، قال أضحت خلاء، النابغة في معلقتي، أضحت خلاء وأضحى أهلها، احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. ولبد في تفسير أو في شرح هذا البيت من المعلقة، اللبد هو نسر من نسور لقمان، ولقمان غير لقمان النبي أو الرجل الصالح في سورة لقمان في القرآن الكريم، لكن واحد من ملوك من الملوك كان عنده نسور، وقيل إن هذا النسر عمره طويلة، وبالفعل النسور هي أطول الحيوانات أو الطيور عمرا تعيش. هو طبعا قيل إنه إن نسر لقمان عشر أكثر من 100 أو 200 سنة، ولكن ضرب به المثل لبد. ظن لقمان الذي يملك هذا الملك الذي يملكه أنه لن يموت وأنه مخلد، فقال لبد، سماه لبد يعني كأنه إلى الأبد. فأخنى عليها يعني أخنى على هذه الديار، يعني هبط عليها، جثم عليها في معلقة النابغة، أخنى عليها الذي أخنى على لبد. في الأخير مات، ما في حي لا يموت، كل من عليها فان، أو لكل أجل كتاب. فمات هذا النسر بعد أن عاش ربما 200 عاما أو 200 عام. قال أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. واللبد في القرآن يقول أهلكت مال اللبدا. لبدا في القرآن كثير، جم وافر غزير، كأنما تلبد، مياب ربما كانت قطاع أو كذا نقدية أو ورقية أو صكوك أو ما شابه، كأنما تلبد بعضها فوق بعض فصارت تلالا. إذن لم الليالي التي أخنت على جدتي برقة الحال واعذرني ولا تلومي. ثم قال في البيت 15: أرى أناسا ومحصولي على غنم، وذكر جود ومحصولي على الكلم. طبعا هذا البيت شتم فيه المتلبي طائفة كبيرة من الناس، لا نريد أن نقول أنه شتم كل الناس، لأنه بعد ذلك مدح فريقا من الناس اعتقد فيهم خيرا أو ظن أنهم أهل للمدح، وإن كان المدح في الدرجة الأولى مدح موجه إلى صفاته، يلقيها على الممدوح فكأنه يمدح صفاته من خلال الممدوح، وهذه طبعا سابقة عند الشعراء. قال أرى أناسا، أرى أناسا، أشاهد ناسا، ومحصولي، هذه مفعول بمعنى المصدر، يعني وتحصيلي، ماذا أحصل بعد أن أرى الناس؟ على غنم. شايف ناس بس هؤلاء غنم، ليش؟ ليس لهم عقول، ليس لهم إرادة، يعيشون مع القطيع، والغنم قطيع، فالقطيع هو الذي يسيرهم ولا هم، وليس هم الذين يسيرونه، ما يملك أحد في القطيع أمره. وهؤلاء الناس مثل هذه السوام، مثل هذه الأنعام، أو طبعا لا إرادة ولا عقول، يريد أن يقول إنهم في عقولهم التي يستخدمونها أقل من درجة الأنعام. ولذلك إشقى رب العالمين، قال أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم، هذه إن بمعنى ما نافية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذا من هذا، قال أرى أناسا ومحصولي على غنم وذكر جود، يعني وأرى ذكر جود أو وأسمع ذكر جود، يقول إن فلانا جواد، طيب ومحصولي وماذا أحصل بعد ذلك؟ على الكلم، يعني يعني يقول إنه جواد. طبعا هذا كلام في موقف لابن واس، يعني ضاف عند رجل بخيل جدا وانتظر حتى يأتيه الطعام فما أتى، فلما خرج من عنده هجاه ببضعة أبيات. طيب ونكر جود ومحصول على الكلمة، يعني ينتفخون بأن يمدحوا أنفسهم بأنهم كرماء، ولكنه انتفاخ مثل انتفاخ الطبل، أجوف فارغ من الداخل، لا تحصل على ما يريدون إلا أو مما يريدون إلا على الكلام. وذكر جود ومحصول على الكلمة. وذلك هو قال لما هجى جعل كافورا الإخشيدي واحد من هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون أو يجودون بالكلام ولا يجودون بالفعل. إيش قال؟ قال جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود. جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود. طيب ثم قال في البيت 16 ورب مال، يعني وأرى رب مال يعني صاحب مال، ورب مال فقيرا من مروءته لم يثر منها كما أثرى من العدم. قال وأرى رب مال صاحب مال كثير، ماله كمال قارون، ما إن وآتيناه، قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فقال له عنده مال كثير كما نقول هذه الأيام، لا تأكلها أمواله، لا تأكلها النيران، أو فقيرا من مروءته لكن لا أخلاق عنده. وطبعا هذه حقيقة، هو عمره 15 بيعمل تصنيف اجتماعي شبه، يعني فيه جزء كبير من الحقيقة أن تقول إن أكثر الأغنياء خالون أو كثير من الأغنياء خالون من المروءة. قال ورب مال فقيرا من مروءته لم يثر منها كما أثرى من العدم. إثراؤه المال هذا إثراء عدم، لأن المال إن لم ينهض بك إلى معالي الأمور ولم يجعلك تتقدم ببذله وبالجود به وبالإصلاح بين الناس وببناء البمرستنات في زمانهم، يعني المستشفيات والمدارس، إذا لم تنفقه وخزنته وبخلت به فقد أثريت من العدم. قال لم يثري يعني من الثراء منها كما أثرى من العدم. وقصد يقول أيضا ربما المعنى الآخر كما أثرى من العدم أي أن هناك أناسا عكس رب المال هذا، ليس لا مال عندهم بل عندهم العدم أي الفقر الشديد، لكنهم أغنياء بالمروءة، عندهم شهامة ومروءة وكرامة. وهذه أيضا جزئيا حقيقة، ترى الفقراء لديه من الكرامة والمروءة أكثر بكثير من الأغنياء. وهذه طبعا لها تفسير نفسي ولا تفسير اجتماعي ولا تفسير ديني حتى، يعني لأنه إيش الآية قوله تعالى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وقوله صلى الله عليه وسلم يشب المرء أو يشب ابن آدم وتشب معه خصلتان حب الدنيا أو حب المال، يعني قريب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو يعني إيش بيبخل، بس يزيد ماله يبخل، يزداد بخله. إذن قال ورب مال فقيرا من مروءته لم يثر منها كما أثرى من العدم. هو قال المتنبي قال ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، هذا حياته كلها راحت في جمع المال فهو فقير، لأنه لم يستفد من ماله شيئا أولا، ثم ذهب عمره في أمر واحد وهو جمع المال. شيء جيد أن تجمع المال، لكن أين العلم؟ أين العطاء؟ أين مشاركة الناس؟ أين الإحسان إلى الناس؟ أين أنت من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الخلق كلهم عيال الله أحبهم إليه أنفعهم لعباده أو لعياله. إذن ورب مال فقيرا من مروءته لم يثر منها كما أثرى من العدم. وقال أبو تمام أيضا معنى قريبا من ذلك، قال لا يحسب الإقلال عدما، لا يحسب الإقلال عدما بل يرى أن المقل من المروءة معدم. ما عندوش مروءة، هذا هو الفقير. أما ما عندوش مال ليس فقيرا، لأنه عنده أشياء أخرى تعوض فقدانه المال. إذن ورب مال فقيرا من مروءته لم يثر منها كما أثرى من العدم. ثم قال في البيت 17: سيصحب النصب مني مثل مضربه وينجلي خبري عن صمة الصمم أو صمة الصمم عفوا. سيصحب النصل، والنصل السيف، وأيضا المنصل السيف، سيصحب النصل مني مثل مضربه. فقال السيف سوف يصحبني كما أصحبه، فأنا سيف كالسيف، أو أنا قرين السيف، أو أنا شقيق السيف، أو أنا حاد، أمري حاد كما هو مضرب السيف حاد. سيسحب النصل مني مثل مضربه، والمضرب حد السيف، مكان الضرب، ضرب يضرب، ولذلك ايش مضرب مفعل اسم مكان. سيسحب النصل مني مثل مضربه وينجلي خبري، وينكشف خبري. طبعا هو بيقول لك ايش قاعد، طبعا بيهدد وبتوعد ويبشر نفسه ويتحدى الآخرين، قال لهم وينجلي، وسوف ينجلي خبري، سوف ينكشف خبري عن صمة، والصمة إما الشدة وإما الشجاعة وإما الشجاع. نقول هذا رجل صمة، أي رجل شجاع، عن صمة الصمم، وسينجلي وسينكشف خبري عن عن شجاعة الشجعان، عن أنني أشجع هؤلاء الفرسان أو الناس، أو أنني أشد أشداء وأقوى الأقوياء. وستعرفون غدا من يكون أحمد بن الحسين، طبعا ما كان اسم المتلبي بعد، هذا المتلبي اسم أطلق أو لقب أطلق عليه بعد أن حبسه لؤلؤ الغوري اللي هو يعني أمير حمص. وينجلي خبري عن صمة الصمم، سيصحب النصر، تهديد ووعيد واستبشار واستشراف للمستقبل. نحكي 15 سنة هذا البيت أو أقل أو أكثر قليلا، ثم بعد ذلك صدق في وعده وصدق في تهديده. سيصحب النصل مني مثل مضربه وينجلي خبري عن صمة الصمم. ثم قال في البيت 18: لقد تصبرت. طب عمرك 15، يعني صبرت صبرا طويلا، يعني في آخر سنة في حياتك، يعني مثلا هو شوفوا كيف يبالغ ويضخم الأمور لكي يقول إنه لا صبر بعد اليوم. لقد تصبرت، وتصبر تفعل، وفي معنى التكلف واحتمال المشقة. لقد تصبرت حتى إلى أن، يعني هذه حتى الغاية، انتهاء الغاية، لا تمصطبر فالآن أقحم حتى لا تمقتحم، يعني صبرت حتى لم يعد للصبر موضع. فلما لم يعد للصبر موضع، ماذا صبرت؟ عن ضعة الناس، عن ضعف الناس، عن كذب الناس، عن نفاق الناس، عن تخاذل الناس، عن ذل الناس، عن قبول الناس بالذل والضيم والضعة والخنوع والركوع. صبرت خلاص، يعني لم يعد هناك موضع للصبر ولا قدرة عليه. فالآن أقحم حتى لا تمقتحمي، فلما لم يعد للصبر مكان، الآن أقحم يعني أقتحم وأدخل الأهوال حتى لا تمقتحمي، حتى لا يكون مكان أستطيع أن أصل إليه ولا أصل إليه، سوف أصل يعني، حتى أقتحم كل مكان يوصل إليه وأدخل كل مدخل يدخل إليه. لقد تصبرت، برضو يفر على تهديده السابق، لقد أعطيتكم فرصة أيها البشر لكي تكونوا بشرا صالحين أو بشرا أسوياء أو بشرا قادرين على أن تصنعوا شيئا في حياتكم، فلما رأيتكم غنما كما قال ومنافقين ومتذللين، صار علي أن أقتحم، وصار علي أن أضرب بقوس العزيمة وأترك الصبر عليكم ورائي. لقد تصبرت حتى لا مصطبر فالآن أقحم حتى لا تمقتحمي. لا، هذه قصتها قصة. أولا قالوا هذه التاء زائدة في لا تا، هي أصلها لا نافية. ثم قالوا مثل ماذا؟ مثل ثم وربة، نقول ثمة ونقول ربة، صحيح. لا أدري كان البيت الذي أحفظه يندرج تحت ثمة هذه، قال ولقد أمر، صحيح، أو نعم، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت، ثم قلت لا يعنيني، ثم يعني ثم قلت لا يعنيني. هذا من هذا. وقالوا لات الجر بها مستقبح، لكن وردت في الشعر حتى في شعر أيام الاحتجاج قبل المتنبي في العصر الجاهلي تجر. ولات هذه في القرآن الكريم وردت في قوله تعالى ولات حين مناص، ولات حين مناص. وقال أبو عبيدة هي زائدة على حين، التاء ليست زائدة على الله، هي زائدة على حين، يعني التقدير تقول ولا تحين مناص، يعني ولا تحين مناص، يعني التاء ملحقة بحين، ولا تحين مناص. طيب ابن الرومي استخدمها فقال شاب رأسي، طبعا ابن الرومي ربما لا هو بعد عصر الاحتجاج أيضا، شاب رأسي ولا تحين مشيبي وعجيب الزمان غير عجيبي. ولا تحين استخدمها استخدام القرآن، جاء بلات وراءها حين. طبعا كمفردة نحوية أنا رجعت إلى المعجم المفصل في الإعراب، هذا الذي يعني البديع يعقوب كان وراءه في دار الكتب العلمية. شو قال؟ لا تتأتي حرف أو حرفا مشبها بليس، يعني تنفي وتعمل عمل ليس، يعمل عملها يعمل عملها فيرفع المبتدأ وينصب الخبر، مختصة بالدخول على أسماء الزمان لحين، ويشترط فيها حتى تعمل أن يكون اسمها وخبرها من أسماء الزمان، يعني اسمها من أسماء الزمان عن ظرف زمان وخبرها كذلك. والتقدير ولا تحين مناص يعني ولا تلحين أو الحين حين مناص، فاسمها بيكون محذوف وجوبا، هذه إذا عملت عمل ليس محذوف وجوبا، وخبرها الكلمة المذكورة ولا تحين، هذا حين في محل نصب أو هي خبر ليس منصوبة. إذن الشرط الأول حتى تكون لا مشبهة بليس أن يكون اسمها خبر وأسماء الزمان، أن يكون اسمها محذوفا، ولا تحين مناص قلنا ولا تلحين حين مناص فمحذوف الحين، وألا ينتقض نفيها بإلا، ما بقول لا تإلا ما في إلا في النهاية، نحو ندم المتخاذل ولا تساعة مندم، يعني ولا تساعة ساعة مندم. ولا تلواو حرف يفيد الحال مبني على الفتح لا محل إعراب، لا تحرف لنفي الزمان يعمل عمل ليس مبني على الفتح الظاهر واسمه محذوف، والتقدير لا تساعة ساعة مندم، وساعة خبر لا ت. وقد تكون حرفا مهملا إذا دخلت لا ت على غير اسم الزمان، يعني دخلت على لما قال لقد تصبرت حتى لا ت مصطبر، فمصطبر هون ليست ظرف زمان، يعني لا تصطبار هي مصطبر مصدر ميمي، لا تصطبار حينئذ تكون حرفا مهملا لا عمل له، نحو قول الشاعر لهفي عليك للهفة من خائف يبغي جوارك حين لا تمجير، فكأنه ليست موجودة لا نافية زائدة. طيب الآن إلى نوع ثالث اللي هو ذكره بعض ذكره كثير من الشراح وبعض شراح المتنبي على أنها تجر، ابن جني وقف مع المتنبي على أنها تجر، وإن كان استخدامها للجر آيات الاسم بعدها الذي بعدها مجرورا قليلا، هذا من الخليل الذي جوزه ابن جني للمتنبي. إذن قال لقد تصبرت حتى لا تمصطبر فالآن أقحم حتى لا تمقتحمي، والذين استخدموا لات هكذا وهكذا كثيرون، مثلا قال ابن هتيمل رمت المتاب ولا تحين متابي وصبايا بعد الأربعين تصابي، رمت المتاب ولا تحين متابي وصبايا بعد الأربعين تصابي. وقال الشبيب بن جعل التغلبي حنت نوار ولا تهنى حنتي وبدا الذي كانت نوار أجنتي. وقال البحتري طفقت تلوم ولا تحين ملامه لا عند كبرته ولا إحجامه. وقال تأبط شرا أمسى تكلفني ليلى ولا تمتى عهدي بليلى وليلى لا تحييني. وقال عمرو بن شاسن الأسدي تذكر حب ليلى لا تحين وأمس الشيب قد قطع القرين. إذن لقد تصبرت حتى لا تمصطبر فلانا أقحم حتى لا تمقتحمي، ثم قال في البيت التاسع عشر لا أتركن وجوه الخيل ساهمة والحرب أقوم من ساق على قدمي وتروى والحرب يعني معطوف على الخيل أو وجوه الخيل، والحرب أقوم من ساق على قدمي. أشوف اللام هي لام القسم الموطئ القسم، يقسم وهو في 15 أنه سيذهل الخيل عن نفسها في الحرب. قال سأدخل الحرب بخيل أقاتل عليها قتالا شديدا حتى تسهم أطراف الخيل. طبعا الخيل عند متربي قصة، هذا يعني دراسة مستقلة الخيل عند المتربي. ما أعتقد حتى عنترة مع شهرته في وصف الخيل بلغ مبلغ المتنبي فيها. السبب مو احنا لا نتكلم عن اللغة العالية ولا الكعب العالي، نتكلم عن السعة في وصف أعضاء الخيل. المتنبي وصف أدق دقائق جسم الخيل وصور تصويرا دقيقا، قال لك الأغراف لي الأعراف على أعناقها، يعني شعر عرف الخيل على الأعناق حين تطير الخيل مثل الأفاعي، كأن على الأعناق منها أفاعية. وشبه الغرة أو يعني البياض الذي في جبهة الخيل السوداء، لأن هذا أبيض في أسود، بالقمر أو البدر في الظلام. قال أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهتي. ليس هذا الذي قصدت، قصدت قوله وأشعش من الليل باق بين عينيه كوكب. من الليل، هذا الشطر الثاني، من الليل باق بين عينيه كوكب، وغيره طبعا كثيرا. طيب إذا لا أتركن وجوه الخيل ساهمة، ساهمة مندهشة منصدمة، الخيل سوف تدهش وتسهم وتفاجأ وتبغت وتبهت، أي لا تستطيع أن تفعل شيئا، تسهم بطرفها. ما الذي يفعله هذا المجنون؟ الخيل تقول، لسان حالها يقول، ما الذي يفعله هذا المجنون؟ يا قوم هذه نفسية طفل. احنا اليوم نعد طفل 14-15 طفل طفل، احنا التوجيه مش كايلين بصاعه بين قوسين، بمعنى مش معتبرينه اشي. هذا 14 قاعد بيهدد وراح تشوفه، ويضع لنفسه منهاجا يسير عليه 40 عاما ربما ليحققه، او 30 او 35 عاما، لكي يقول انا هنا. لا يكل فترة او لحظة او ثانية عن هذا المنهاج او هذا البرنامج الذي خطه لنفسه. لا أتركن وجوه الخيل ساهمة مفجوعة مما ترى، مصدومة مما ترى. والحرب، هذه مقول واو الحال، اذا جعلناها الحرب بالرفع بتكون الحرب مبتدا واقوم خبر، والجملة الاسمية من المبتدا والخبر في محل نصب حال، او تجعل واو للعطف فتقول والحرب اقوم من ساق على قدمي. الحرب شغالة يعني، ساق على قدم شغالة ماشي يعني، ما تتوقف الحرب. مو والله الحرب مرة او مرتين، الحرب مستمرة. وقال لك ايش تعود، انا هو بيحكي عن حاله. هذه القصيدة اصدق من اصدق ما قال المتنبي عن نفسه، لانه مش شيء واحدة يعني، مجموعة قصائد التي لم يمدح فيها احدا، كانت من اصدق ما قال. اذا تعرف نفسية المتنبي، شوف القصائد التي ما خلط فيها معه احدا، زي هاي اللي هي قصيدة الحمى. قال تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام، بيعتاد أن على الحروب. شوف هذا قديش بيطلع كلام تافه الذين يقولون المتربي كان جبانا أو أنه ليس بفارس. طيب شو إذن معتاد على الحروب. القصيدة الثانية التي أنت بتقدر تأخذ من نفسية المتربي هي القصيدة النونية، لم نأتي سناتي، من أجمل ما قالوا، من أعظم ما قال، بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. تشوف نفسية المتربي على المرآة واضحة، لأنه لم يمدح فيها أحد. وهكذا إذا لا أتركن وجوه الخيل ساهمة والحرب أقوم من ساق على قدمي، يعني مستمرة. ثم قال في البيت 20 والطعن يحرقها، لها عايد على الخيل، الطعن مثل النار تحرقها، يعني تغص فتشعر بشواف في النار، يعني خلى الخيل إنسان يتعذب وعذب معه. والخيل والطعن يحرقها والزجر يقلق الصياح بها. كري أيتها الخيل، زجر يزجر الخيل يقلقها. شوف هذا التقسيم، والطعن يحرقها والزجر يقلقها. لو كطعن يقلقها يحرقها، فوق التقسيم في مثل السجع في النثر، يعني في حتى موسيقى داخلية، القاف مع الهاء مع الألف، يقلقها قها، يحرقها قها، كلهم قها، قهاها المتنبي، والطعن يحرقها، والزجر يقلقها، حتى كأن بها ضربا من اللمم. اللمم يعني نوع الضرب، نوع اللمم الجنون، حتى كأن مجنونة مش عارفة أن تروح بأي اتجاه. طبعا إيش عندنا اللمم واللمم، اللمم جميع لمة، وهي ومرت معنا بالحلقة السابقة، أول بيت، ضيف ألم برأسي غير محتشمي، والسيف أحسن فعلا منه باللمم. واللمم أيضا في القرآن الكريم إلا اللمم، الآية في سورة النجم أتوقع، إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم يعني صغار الذنوب. قالوا هنا في هذه الآية القبلة وما دونها، هذه صغار الذنوب، هذا لمم. أما اللمم المعنى الآخر هو ضرب أو نوع من الجنون، هنا الجنون المقصود بها. وقال أسامة بن منقذ، وهذا كان عاصر صلاح الدين وإله كتاب الاعتبار، كتاب الاعتبار في مذكراته، قال أقصر فلومي في حبهم لمموا، يعني لومك إياي في حبهم جنون، وناصح العاشقين متهموا. تنصحني أروح أجرب العشق بعدين تعال انصحني، أقصر يعني توقف. وقال أبو العباس النامي، أتوقع هذا كان في زمن المتنبي، قال إلمامة بمغاني داره لمم، إنك تلم بالدار وما فيهاش حدا وصير توقف وتبكي لمم جنون. إذ لا أمامة في دار لها أمم، ما فيش أمامة خلاص راحت أمامة، صير توقف تبكي وتندب، هذا جنون. وقال أبو الصوفي ألم والشوق أشفى دائه اللمم، ألم يعني بديار المحبوب آتيها يعني، والشوق أشفى دائه اللمم، يعني الشوق يعني ينتج عنه الجنون، أشفى دائه اللمم لعل جرح النوى بالوصل يلتئم، يعني يعود إلى محبوبته. إذن قال والطعن يحرقها والزجر يقلقها حتى كأن بها ضربا من اللمم. دعونا نتوقف عند هذا البيت 20 في هذه القصيدة من هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 32 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.